الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للامية بن الوردي، وهي قصيدة عذبة المباني، طائقة المعاني، تفيض بالنصح والتذكير والهداية والتبصير، تسمى نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان بضم الخاء. احتوت على جملة من أسباب السعادة والتوفيق، ناظمها هو عمر بن المظفر المعروف بابن الوردي. كان عالما باللغة والنحو والفقه والأدب والتاريخ، تولى القضاء ثم تركه وعزل نفسه واشتغل بالتعليم والتأليف، وله البهجة الوردية تزيد على 5000 بيت نظم فيها الحاوية في فقه الشافعية، وله ألفية في تعبير المنامات. شعره رقيق يدل على ذوق رفيع. قال حافظ بن حجر: وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه. ووصف ابن السبكي شعره بأنه أحلى من السكر المكرر وأعلى قيمة من الجوهر. توفي رحمه الله 49 و700، ولاميته هذه من بحر الرمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أحلى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. والها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل. زاد إن قسناه بالبدر سنا، وعدلناه بغصن فاعتدل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. بارك الله فيك. قال رحمه الله: اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل، اعتزال التنحي وترك المخالطة. ذكر الغواني، الغواني جمع غانية، وهي التي غنيت بحسنها وجمالها عن الزينة، وتطلق على التي غنيت بزوجها عن غيره، والمراد مطلق النساء ولو لم يكن غانيات. في نسخة: اعتزل ذكر الأغاني، والأغاني جمع أغنية بالتشديد، وحكي فيها التخفيف وليست لغة قوية. والغزل، الغزل محادثة النساء في الحب. وقل الفصل، أي قل القول الحق. وجانب من هزل، الهزل ضد الجد، وهذا من قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول رحمه الله: اترك النساء الغواني، أو اترك الأغاني على النسخة الأخرى، وأعرض عن التغزل بهن، واجتنب المزح واللعب، وأقبل على الحق. ابتدأ بالتحذير من فتنة النساء، لأنها أعظم الفتن المتعلقة بالشهوات. لذلك بدأ الله تعالى بذكرها عند تعداد الشهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية. فابتدأ بالنساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم حث على الجد وقول الحق وترك الهزل والباطل. والمزاح المذموم منه هو الإفراط فيه بأن يكون هجيراك وديدنك، أما الاقتصاد فيه فمحمود، وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. قال للعجوز التي قالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز. وقال الرجل الذي استحمله إنا حاملوك على وادي الناقة. قال وما أصنع به؟ قال وهل تجد الإبل إلا النوق؟ وقال لأخ لأنس رضي الله عنه صغير يا أبا عمير ما فعل نغير؟ قال علي رضي الله عنه أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وكان الزهري رحمه الله يقول هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مجاجة وإن النفس حمضة. قال الناظم وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف. وقال العراقي في الفير الحديث واستحسن الإنشاد في الأواخر أي في أواخر مجالس التحديث بعد الحكايات مع النوادر. وفي هذا المعنى يقول أبو الفتح البستي أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. ولاحظ هنا أنه في البيت دعا إلى ترك الباطل مع الاشتغال بالحق. اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجار من هزل. لم يكتفي بالأول لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. وفي بعض النسخ ودع الذكرى بلا ألف. والذكرى والذكر كلاهما يطلقان على التذكر الذي هو ضد النسيان وعلى أن تذكر الشيء بلسانك وتتحدث عنه. لأيام الصبا أي لأيام الصغر واللهو واللعب. فلأيام الصبا نجم أفل. ما معنى أفل؟ أحسنت أفل غاب ومنه في القرآن أحسنت فلما أفل قال أحب الآفلين. يقول أترك التشاغل بذكريات الصبا لأنه لا ينفع تذكرها. وأيام الصبا إن ذهبت في اللهو والخطايا فتذكرها مضيعة للوقت وملهاة عن العمل الصالح. وقد يغري ذلك الإنسان بالرجوع إلى المعاصي والحنين إليها. وإن تذكرها للعبرة فهو أمر مستحسن. قال إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أحلى وفي نسخة إن أهنى عيشة حياة قضيتها ذهبت لذاتها أي شهواتها والإثم حل. المراد ثبت عليك. المعنى إن أطيب ساعة قضاها الإنسان في شهوة محرمة قد مضت وبقي إثمها وحسرتها وتبعاتها. وقد كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل تثنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. قال وترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل. الغادة الفتاة الناعمة المتثنية لينا. لا تحفل بها حفل من باب ضرب تحفل بكسر الفاء. يقال لا تحفل به أي لا تبالي به ولا تهتم. تمسي أي تصر. أمسى هنا بمعنى صار. وتمسي بالجزم لوقوعه في جواب الطلب وترك. تمسي في عز وترفع وتجل أي أعرض. يقول أعرض عن طلب الفتاة الناعمة والتعلق بها فإن ذلك يجعلك عزيزا جليلا عند الله والناس. وطلب الغادة والتعلق بها وبان على صاحبه في الدنيا بالخزي والهوان والبلاء وفي الآخرة بالعذاب الأليم. فإن كان طلبها عن طريق النكاح فهو محمود شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها يقال له يلها إذا ترك ولها يلهو إذا أورع بالشيء. يقال إلها عن الشيء بمعنى اتركه وأضرب عنه. ولها عن آلة لهو أطربت. الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة سرور أو حزن. يقول اترك آلات الطرب والغناء، فإن الغناء والاستماع إليه مفسدة للقلب. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله الذي لا إله إلا هو ثلاثا: إن لهو الحديث لهو الغناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن من أمتي أقوام يستحبون الحيرة والحريرة والخمرة والمعازف. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا. قال: وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا. قال الشاعر: فسل ذا خبرتي ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا يقلب بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرد عبدا للصبايا. ولبعضهم: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وماتوا على تنتنا تنتنا. وشد الطائفة وغلت حتى زعمت أن الغناء قربة وعبادة، فأجابهم أبو إسحاق الموصلي بقوله: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغناء، وياسين لو توليت من صدع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماء وتكرم عن مثل ذاك البيع. قال: وعين الأمرد مرتجي الكفل. الأمرد الشاب الذي لم تنبت لحيته، والكفل العجز وهو مؤخر الإنسان وارتجاج للاضطراب. أمر بالإعراض عن المرد لأن التعلق بهم مفسدة للدين والعقل والخلق. قال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى، إن تبدى ظهر تنكسف شمس الضحى يذهب ضوءها. وأضاف الشمس إلى الضحى لأنها أسطع نورا في هذا الوقت. وإذا ما ماس يزري بالأسل، وإذا ما ماس ماس تبختر واختال، وما زائدة يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. يزري بالأسل، يزري يعيب، والأسل نبات رقيق الأغصان صلب، وتطلق الأسل على الرماح، والأسالة في الخد الطول واللين. يقول: إذا ظهر هذا الأمرد يذهب ضوء شمس الضحى، وإذا تبختر في مشيته تهاون الناظر بالرماح أو بالأسل عند حركتها بسبب حسن حركة هذا الموصوف. وقيل في معنى البيت: وإذا ما سيزري بالأسل، أي إذا حلق شعره ازداد حسنا. ذكره القناوي صاحب فتح الرحيم الرحمن في شرح اللامية، وشرح واسع. زاد حسنا. قال: زاد إن قسناه بالبدر سنن، أو عدلناه بغصن، أو عدلناه بغصن فاعتدل. زاد إن قسناه بالبدر سنن، البدر القمر في ليالي التمام، سنن أي ضوء يكاد سنا برقه يله بالأبصار، أو عدلناه قارناه بغصن فاعتدل. يقول: إذا شبهناه بالبدر زاد نوره وحسنه على نور البدر وحسنه، ولو قارناه بالغصن في اعتداده وحركته لقام مقامه، فوصفه بجمال الوجه واعتدال القد. والمراد أنه مظنة للفتنة، فيجب الحذر من ذلك. وقد تمادى الناظم رحمه الله في وصفه، وما كان أغناه عن هذا الذي ذكره، وقد كان يكفيه الإجمال. يقولون: ومن البر ما يكون عقوقا، كذلك من التحذير ما يكون إغراء، وقريب منه ما قاله بعض علماء شنقيط قال: ومن كان ذا لوح وهم وطاعة فلا يدن للمستصبيات اللواعب. فما أفسد الألواح والهم والتقى كبير التراقي مشرفات الحقائب مراض العيون النجل حو شفاهها رقاق الثنايا حالكات الذوائب. والمقصود من هذا كله التحذير من اتباع الهوى. والمؤمن الصادق دينه أوقر في نفسه وأعظم في صدره من أن يرخصه لشهوة ثانية. وعلى العبد ألا يركن إلى نفسه وصبره وما يعلمه من نفسه من عفة، فإنه متى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإما يردع عن الهوى أن يسير العبد بفكره في عواقب الهوى فينظر كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم من شهوة نكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء. كم من هوى أورث ذلا ما محي نكس رأسا ورمى بالترح. كم من هوى قبح ذكرا في الورى أوقد من نار الهوى ما لا يرى. كم عاقل أرخى الزمام للهوى حتى إذا انتهى به الدرب هوى كان ابتداء أمره مجونا فمر عوى حتى غدا جنونا. خاطر بكل شيء إلا دينك، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وافتكر أي تفكر وتأمل. وذكر الزبيدي في تاج العروس أن افتكر من استعمال العامة، يقال تفكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تميل إليه نفسك تميل إليه نفسك تجد أمرا جلل. الأصل تجد أمرا جللا، وقف بحذف الألف على لغة ربيعة. قال ابن مالك: كذا لدى ربيعة المنون في نصبنا وفي غيره يسكن. والجلل من الأضداد، يطلق على العظيم وعلى الحقير. يقول: تأمل في نهاية حسن ذلك تأمل في نهاية حسن ذلك الشيء الذي تهواه وفتنك بجماله تجد أمرا عظيما في القبح، فإنه سيصير إلى الشيخوخة ثم الموت، ويكون جيفة قدرة لا يطيق أحد الجلوس عندها. هذا على تفسير الجلل بالعظيم. وعلى تفسيري بالحقير المعنى: تأمل تجد أمرا هينا حقيرا لا يستحق كل هذا التعلق منك. ومثله قول المتنبي: لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. قال مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. قال ابن الجوزي: وهذا أحسن من قول أبي الطيب، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة، وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة. ومثل بيت أبي الطيب بيت ابن الوردي هنا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.